الحمد لله مصرف القلوب لطاعته وصارف قلوب أعدائه عن محبته ومضاعف الأجر لأوليائه وشيعته، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه وصفوة الصفوة من رسله الداعي إلى أشرف مقصود والمفضل على الرسل بالمقام المحمود. أما بعد، فهذا شروع في شرح ميسر لعلم التصريف. طلب مني غير واحد من إخواني أن يكون الشرح ميسرا، أي يصلح لمن لا يعرف شيئا في هذا الفن. رجل سمع عن علم التصريف لكنه لا يعرف عنه شيئا، لا يناسبه أن يبدأ في شرح مقعد، لأنه حينئذ قد يصرف عن هذا الفن، وهذا الفن قليل التدريس، قل من يعتني به. ولذلك استجبت لإخواني بارك الله فيهم، وسوف يكون هذا الشرح ميسرا جدا، كذلك لن يكون الوقت طويلا. وهذا الشرح سيكون لتلخيص متن البناء، وتلخيص متن البناء لخصته في شرحي على متن البناء في علم التصريف، وهو مطبوع في آخر الكتاب، ستجد تلخيصا لمتن البناء. هذا التلخيص هو الذي سنأخذه في هذه الدروس، وضعته في جداول وأتيت بأمثلة ونبهت على بعض الأوهام التي وقعت للمؤلف رحمه الله تعالى. فأنصح إخواني بارك الله فيهم أن يبدأوا بهذا الشرح، شرح ميسر، ليس طويلا، ليس فيه حشو ولا تعقيد، وقطعا لن أذكر خلافا البتة. كذلك لن نعتني في هذا الشرح بالإعلال والإبدال، لأنه لب علم التصريف وهو أصعب شيء في هذا الفن، ولذلك هذا يكون في شرح أوسع، ومن أراده فليرجع إلى شرحي على لامية الأفعال، أو شرح نظم المقصود، أو شرح متن البناء. مبادئ كل فن 10 كما تعلمون، وقد نظمتها في بيتين تيسيرا على طلبة العلم، فقلت إن المبادئ فعرفن 10 حدا وموضوعا خذا فثمرة، حكم مسائل ووضع استمد، اسم ونسبة وفضلا اعتمد، أو وفضل اعتمد، كله صحيح، لكن وفضلا بالنصب هذا أولى، على أن فضلا مفعول به مقدم لاعتمد، أي اعتمد فضله. حد علم التصريف، الحد يراد به عند أهل الفنون التعريف، أما التعريف عند المناطق فهو أشمل من الحد، لأنه ينقسم إلى 3 أقسام، إلى حد ورسم ولفظ أو لفظي. لذلك قال الأخضري في السلم: معرف على 3 قسم، حد ورسمي ولفظي علم. فالحد عند المناطق أخص من الحد عند أرباب الفنون، فالحد ها هنا بمعنى التعريف، والمراد به ما يتميز به هذا المعرف عن غيره. فما علم التصريف؟ نريد حدا أو ضابطا يعرفنا بهذا العلم. نقول علم التصريف يعرف بطريقتين، الأولى بالطريقة العملية لأنه علم من علوم الآلة، والثانية بالطريقة النظرية أي الطريقة العلمية، فلا بد من أن تعرف الاثنين. فحده بمعنى أنه علم، نقول فيه علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء. فقولنا علم بأصول. العلم المراد به ها هنا اليقين، العلم المراد به ها هنا اليقين، أي وصول النفس إلى المعنى على ما هو عليه، أو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. علم أي يقين، معرفة يقينية، فخرج بذلك الجهل بنوعه. أما العلم في اللغة فهو أعم، والعلم عند المناطق أعم كذلك. علم بأصول، الأصول جمع أصل، والمراد به القاعدة، المراد به ها هنا القاعدة أي قواعد هذا الفن. إذن علم التصريف علم بأصول أي علم بقواعد. هذه القواعد الوصول إليها ومعرفتها أو إدراكها إدراكا جازما، بحيث يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بأعراب ولا بناء، هو علم التصريف. علم بأصول أي علم بقواعد، يعرف بها أي بتلك القواعد أحوال. ما المراد بأحوال؟ أحوال المراد به جمع حالة، والحالة أي الهيئة، المراد بالحالة ها هنا الهيئة، هيئة الكلم. ما الكلم؟ الاسم والفعل، الاسم والفعل. أما الحرف فلا يتصرف، الحرف لا يدخل معنا في علم التصريف البتة. إذن الكلام محصور في الأسماء وفي الأفعال. وهل المراد كل اسم وكل فعل؟ الجواب لا، المراد به الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. الاسم المتمكن أي الاسم المعرب، إذن خرج بذلك المبني، فالمبني لا يدخل معنا في علم التصريف مطلقا. الجواب لا، لكن في المستوى الأول نقول المبنيات لا تتصرف، المبنيات لا تتصرف أي لا تتغير هيئات الكلمات. والمراد بهيئات الكلمات أواسط الكلم وأوائله، أما الآخر فهذا يكون في علم النحو. وسيأتينا الآن مزيد تفصيل. إذن قولنا علم بأصول أي علم بقواعد، يعرف بها أي بتلك القواعد أحوال أبنية الكلم، أي هيئات الكلم، أي الاسم والفعل، الاسم المعرب والفعل المتصرف. فخرج بالاسم المعرب الاسم المبني، وخرج بالفعل المتصرف الفعل الجامد. الأفعال الجامدة هذه لا مدخل لها في علم التصريف، لا تدخل علم التصريف. قال التي ليست بإعراب ولا بناء، التي ليست بإعراب ولا بناء. ما معنى ليست بإعراب ولا بناء؟ نقول هذا خرج به تغيير أواخر الكلم، لأن هذا مما يبحث فيه في علم النحو، أما علم التصريف فيبحث في أوائل الكلم وأواسطه. والكلم المراد به الاسم المعرب والفعل المتصرف. التي ليست بإعراب ولا بناء خرج به علم النحو، لأن علم النحو يبحث فيه في أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء، أما علم التصريف فلا يتعلق بالمركب، لا يتعلق بالجملة، وإنما يتعلق باللفظ المفرد. كلمة، نبحث في كلمة واحدة، نأخذ مثالا نعرف به هذا الحد. لو قلت مثلا زيد أو ضرب، هذه كلمة، أو ضرب هذه كلمة، أو يضرب هذه كلمة، أو يعلم هذه كلمة، علم هذه كلمة، كلمة مفردة في اصطلاح أهل العلم. هذه الكلمات يحصل لها تغيير في أوائل الكلم وأواسطه، فضرب ليس كعلم، هذا جاء مفتوح الأول ومفتوح الثاني، وعلم جاء مفتوح الأول ومكسور الثاني. علما هذا مصدر جاء بكسر العين علما، ضربا هذا جاء بفتح الأول ضربا علما، فحصل تغيير لأوائل الكلم ولأواسطه، هذا يسمى علم التصريف. لماذا حصل هذا التغيير وما وكيف يحصل وفي أي شيء يحصل؟ هذا الذي سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. هذا الحد النظري أي الحد العلمي أي التعريف العلمي. هناك حد آخر عملي، هناك حد آخر عملي، وهو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها، كذا قال الزنجاني. تحويل الأصل الواحد هذا يراد به كل ما يقبل أن يتحول، فيشمل المصدر الذي هو أصل المشتقات على الصحيح، ويشمل المنسوب، ويشمل المثنى والجمع والذي يصغر إلى غير ذلك. الاسم المفرد إذا ثني أو جمع أو نسب أو صغر هذا اسم مفرد، ومع ذلك حصل فيه تغيير أو حصل فيه تحويل، هذا يسمى بعلم التصريف. أما الأفعال الجامدة كليس، ليس يظل على ما هو عليه، هل هذا يكون متصرفا؟ الجواب لا، لأنه لا يتصرف. هؤلاء هذا اسم مبني، هل يتصرف؟ الجواب لا، لا يتصرف. إذن علم التصريف يختص بالاسم المعرب والفعل المتصرف، فخرج بذلك ثلاثة أشياء. خرج بذلك الاسم المبني والفعل الجامد والحروف، فهذه لا مبحث لنا فيها. تحويل الأصل الواحد أي كل أصل يقبل أن يتحول إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة. مثلا نأخذ مصدرا من المصادر كضرب، ضرب هذا مصدر ضرب يضرب، هذا المصدر يشتق منه الماضي فتقول ضرب، ويشتق منه المضارع فتقول يضرب، والأمر يضرب، واسم الفاعل ضارب، واسم المفعول مضروب إلى غير ذلك. هذا أصل واحد، وكل مثال من الأمثلة التي ذكرناها له معنى يختلف عن الآخر، فضرب غير يضرب، ويضرب وضرب غير يضرب، كذلك اسم الفاعل واسم المفعول كل منهما له معنى. إذن البنية بنية الكلمة إذا تغيرت دلت على معنى لا تدل عليه الكلمة الأخرى، وهذه من ثمرات علم التصريف، لأنه سيأتي معنا أن هناك معاني لأبنية الكلم، هناك معان لأبنية الكلم سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله جل وعلا. إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة، لمعاني مقصودة أي مرادة لا تحصل إلا بها، أي لا تحصل المعاني التي تدل عليها هذه الأبنية إلا بهذه الأمثلة المتنوعة. هذا حد علم التصريف العلمي والنظري. ثانيا موضوعه الكلمات العربية من حيث كونها أسماء متمكنة أو أفعالا متصرفة، كذلك من حيث معرفة أحوالها من صحة وإعلال وقلب إلى غير ذلك مما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. ثالثا ثمرته فهم الكتاب والسنة. نحن لماذا نتعلم علم التصريف؟ لماذا نتعلم علوم الآلة؟ نتعلمها لكي نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإياك ثم إياك أن تكون نيتك أن تتعلم هذا العلم ليقال عنك فصيح، أو ليقال عنك خطيب بارع، أو خطيب مفوه، أو ليقال عنك لا يلحن في كلامه. هذه كلها تقدح في نيتك وفي إخلاصك. نحن نتعلم هذا العلم وغيره من العلوم لكي نفهم الكتاب والسنة. كذلك علم التصريف يفتح لك من أبواب النحو ما كان مغلقا. فهناك أبواب في علم النحو إذا فعل الطالب ما بوسعه لن يفهمها البتة، لابد من أن يفهم علم التصريف، ثم يرجع فيدرس علم النحو فيجد حينئذ أن هذا الباب قد فتح له. وأضرب لك مثالا واحدا حتى تفهم ما أقول. أنت تعرف أن الاسم المفرد وجمع التكسير قد يكونان معربين ممنوعين من الصرف، وقد يكونان معربين مصروفين. ثم نأتي إلى جمع التكسير فنقول جمع التكسير له أوزان، فما جاء على هذه الأبنية فإنه يكون ممنوعا من الصرف. حينئذ تقول هذه الأبنية، فيقول لك الذي يشرح النحو كذا وكذا وكذا، يأتي لك بأمثلة كمصابيح ومساجد إلى غير ذلك مما أنت عليم به. هذه الجموع لها أبنية، لها أبنية كثيرة تزيد على 50 بناء. إذا عرفتها أو إذا عرفت ضابطها استطعت بفضل الله جل وعلا أن تفهمها، أن تفهم ما يأتي منها ممنوعا من الصرف. حينئذ ومن أراد التوسع فليرجع إلى المبهر في شرح نظم الآج الرومية. حينئذ علم التصريف يفتح لك من أبواب النحو ما كان مغلقا. كذلك نأتي إلى الكلام على المشتقات التي تعمل عمل الفعل، فيقف الطالب حائرا لا يعرف المشتقات، لأنها لا تدرس في علم النحو بل تدرس في علم التصريف. فسترجع إلى علم التصريف شئت أم أبيت كي تفهم هذا الباب من أبواب النحو. فباختصار شديد، علم التصريف يفتح لك من أبواب النحو ما كان مقفلا، بل لم يكن السلف يفرقون بينه وبين النحو. فسيبويه كتابه في علم النحو وقد جعله جزءا منه في علم التصريف، لكن رأى المتأخرون أو أكثر المتأخرين أن يجعلوا علم التصريف علما مستقلا حتى يسهلوا على طلبة العلم. نسبة هذا العلم نسبته أنه من علوم العربية وهو مباين لغيره من العلوم، أي علم قائم بنفسه، وربما اشترك مع غيره من العلوم في بعض المباحث كعلم التجويد وكعلم الإملاء وكعلم النحو. هذا الاشتراك لا يجعله غير مباين لغيره من العلوم، بل هو مباين لها ومخالف لها، علم له قواعد وله أصول. فضل هذا العلم ليس فيه فضل خاص، وإنما ما ورد في فضائل علم العربية يرد في المقام الثاني بعد علم النحو لعلم التصريف، فهو من أجل علوم اللسان. فهذا العلم يتوقف عليه ضبط أبنية الكلم، وبه تعرف التصغير والنسبة، وبه يعرف الجموع والتثنية. كذلك يعرف به ما كان سماعيا وما كان قياسيا، وهذا مما يقع فيه الغلط لا أقول من طلبة العلم بل من بعض العلماء بل من بعض من يشرح علوم العربية. هذا الباب من أجل علوم التصريف القياسي والمسموع، كذلك تعرف به الشاذ، والشاذ قد يكون فصيحا وقد يكون غير فصيح كما سيأتي بيانه، كذلك يعرف به الإضغام أو الادغام كما يرى الكوفيون، كذلك يعرف به الإبدال ويعرف به الإعلال إلى غير ذلك. بل هذا العلم سبب في حفظ اللغة العربية، ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا بعلم التصريف. ثم علم من علوم العربية مهجور يسمى بعلم الاشتقاق، هذا العلم لا يكون العالم حاذقا به وماهرا فيه إلا إذا كان بارعا في علم التصريف. سادسا، واضع هذا الفن. الأكثرون على أن واضعه هو معاذ الهراء، والصحيح أنه وضع مع علم النحو، أي واضعه أبو الأسود الدؤلي أو الخليل. أما أول من صنف فيه تصنيفا مستقلا فهو أبو عثمان المازني في كتاب التصريف، وهذا الكتاب أول كتاب وضع بهذا الفن، اسمه يسمى بعلم الصرف وعلم التصريف. كذلك يقال النحو عند المتقدمين ويريدون به النحو والتصريف. ثامنا، استمداده. هذا الفن يستمد من الكتاب والسنة ولسان العربي. هذا الفن يستمد من الكتاب والسنة ولسان العربي. حكم تعلمه فرض كفاية على الأمة، وقد يتعين تعلمه على المجتهد إذا توقف فهم مسألة على شيء من مسائله، حينئذ يصير فرض عين عليه. المبدأ العاشر والأخير، مسائله كثيرة، منها المجرد والمزيد والإعلال والإبدال والاشتقاق والقلب والحذف والتثنية وأوزان الجموع والتقاء الساكنين والنقصان والزيادة إلى غير ذلك كثيرة، الذي سيكون كلامنا محصورا فيه المجرد والمزيد، وسوف نتكلم على شيء من الإعلال أو شيء من القلب والإبدال في ثنايا الكلام. هذه مبادئ علم التصريف. في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا نشرح في شرح المادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.